أحسن الله إليكم سائل يقول أن رجلا كتب وصيته وذكر فيها أن على الورثة ألا يقيموا له عزاء في البيت ولا في غيره، فهل لأهله أن ينفذوا وصيته أم لا؟ وهل للموصي أن يكتب في وصيته مثل ذلك أو يترك الأمر للورثة؟ وإذا كتب الموصي في وصيته أن على الورثة أن يستقبلوا المعزين بعد العصر وبعد المغرب فقط وذلك رفقا بالورثة وبأقاربه، فهل لأهله أن يعملوا بوصيته؟ وما توجيهكم في من يكتب هذه الوصية؟ أحسن الله إليكم. لا ينبغي الإنسان يشدد على أهله، يعني ثم الإنسان لا ثم ما يدري، لا يدري من هو السابق من اللحق، قد يوصيهم فيكون هو الذي يرث من وصاه، فلا إنسان لا يدري، يمكن هو الذي يحضر جنازتهم، وعليه أن يتقي الله عز وجل فيما أمره به، وما أمرك الله به سبحانه وتعالى وما شرعك كافي، فلا يشد لسان نفسه. لكن إذا علم من أهله تفريطا في أمور التعزية أو وقوع في هذا البدع وجب عليه وصيه، يعني يوصيه بأمر الله سبحانه وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام، مثل يعلم أن علت هذا البلد إقامة العزاء على وجه منكر والبدع والاتيان بالمقرئين وما أشبه ذلك، وبعض البدع التي تصحب العزاء أو التوسع وجمع الناس والولائم وما أشبه ذلك، هذا يجب عليه أن يوصي بذلك، لأنه من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، كما أنه يأمر في حال الحياة كذلك أيضا بعد وفاته يوصي بذلك. قال فإذا وجب فلت، يعني مثل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه في هذا الباب. ثم هذا يؤخذ من أدلة في النهي عن بعض الأمور المنكرة عند موت الميت مثل النياحة ونحوها، فالذي يوصي بذلك عامل بالسنة الدالة على النهي عن هذه الأشياء. أما ما سوى ذلك من الأمور أخرى فإما أن تكون مستحبة أو مباحة، إن كانت أمورا مستحبة فأوصاهم بها حسن، لكن لا يجب عليهم ذلك في حال حياته. الإنسان حينما يأمر بشيء من أمور الخير فإنه يحصل طاعته، وإذا كان من والديه فله أحكام، مسألة وجوب الالتزام والطاعة هذه فيها تفصيل، لكن الإنسان إذا مات لا، وصيته التي تنفذ في ماله في ثلثه، أو حينما يوصي عليهم مثلا من يكون خيرهم وأفضلهم بأن يقوم على القصر والصغار من الأمور التي تكون فيه حفظ لأولاده. أما الوصية بالأمور الأخرى فإن كانت بالأمور الحسنة التي ليست واجبة فيحسن أن ينفذوها، وإن كانت من الأمور التي المباحة فلا يلزمه، فالأمر فيه واسع فلا يلزم ذلك. وكذا من ذلك قوله مثلا لا تستقبلوا معزين، استقبلوا بعد العصر، استقبلوا بعد المغرب، أو لا تستقبلوا هذا الوقت، هذا لا يضيق عليهم، وإذا مات انتهى ولقي ربه سبحانه وتعالى وانتهت أحكامه في الحياة الدنيا، وهم عليهم يعني حينما يأتي المعزون في وقت لا يمنعونه ويقول لا أبونا أو أخونا منعنا من أن نستقبلكم، هذا لا يحسن، لا يحسن، لأن التعزية من أمر المشروع، وإن كان التوسع فيها منهيا عنه، فإذا جاءوا إذا جاء المعزون في أي وقت ولا ضيق ولا مشقة على أهل الميت في هذه الحالة يستقبلون ولو في مثل هذا الوقت، ولو كان وصاهم بمثل هذا الشيء، وذلك لو وصاهم ببعض الأمور التي قد يكون فيها مشقة فلا يلزم. لو قال مثلا ادفنوني في هذا المكان أو في هذا المكان، فإن كان قريبا لا مشقة عليهم فلا بأس، وإن كان بعيدا فلا يلزم، بل إنه قد يكون من الأمر مخالف للسنة حينما يتسبب في تأخير دفنه. نعم.